بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثني الحسن بن علي الهلواني أبو بكر بن النضر عبد بن حميد. قال عبد حدثني وقال الآخران حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثني أبي عن صالح بن هشام قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه ومضطجع معي في مرضي فأذن لها من قالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية فلست أحبين ما أحب فقالت بلى قال فأحبي هذه قالت فقامت فاطمة فقامت فاطمة حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي الذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم رأى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأطال الله واصدق حديثه وأوصل للرحم وأعظم صدقه وأشد ابتذالا لنفسها بالعمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع من البيئة. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في مرضها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وبها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك إن شدنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت ثم وقعت به فاستطالت علي وانا ارقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارقب طرفها ليأذن لي فيها قالت فلم تبرأ زينب حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر قالت فلما وقعت بها لم انشبها حتى انحيت عليها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم انها ابنة ابي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه ونحن في كتاب الفضائل قل رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضري وأبو بكر بن النضري النضر وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد حدثني قال عبد حدثني وقال الآخرون أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل عائشة رضي الله تعالى عنها أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني الثمان هي التاسعة تسألها أن الإنصاف أو العدل في ابنة أبي قحافة. في البخاري يقول ابنة أبي قحافة هنا يقول في عائشة يقول في ابنة أبي قحافة هنا في ابنة أبي قحافة جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها والنبي عليه الصلاة والسلام متلحف في مرطن هو عائشة سوا 30 سوا في مرطن واحد فاستأذنت فأذن له فدخلت وهو على حالته فقالت يا رسول الله إن أزواجك استأذنك يسلنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال يا فاطمة أتحبين من أحب قالت نعم قال حبي هذه أنا أحب هذه فأحبيها قالت أنا أحبها خلاص فأرسلنا مرة قال أبدا ما أكلمه في عائشة إطلاقا فأرسلنا زينب يقول عائشة رضي الله عنها أن زينب تساميني في المنزلة لأن الله زوجها بدون ولي أمر فصارت تساميني في المنزلة يعني أن الله زوجها بدون ولي أدخل عليها أمر الله الرسول أن يدخل عليها بدون ولي وبدون عقد وبدون شيء أدخل عليها ودخل على زينب حينما استعدت. الشاهد انها تسميها في المنزلة تقول عائشة، فارسلنا زينب، وكانت زينب رحمه الله رضي عنها فيها تقول شدة شوية حدة، لكن عائشة تنتصر. تقول فارسلنا زينب استعدت فأذن لها ونحن على حالتنا الحال انت لحكين جميعا وياك. فقالت يا ابنة أبي قحافة يا رسول الله أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليها. قامت عائشة قالت وتكلمت على عائشة واستطالت عليها، فاستاذنت الرسول أو أنها عرفت الإذن من الرسول، فقامت جالسة فقالت كذا وكذا وكذا حتى أفحمت زينب، قال إنها ابنة أبي بكر، وفي رواية ابنة أبي قحافة، يعني أبو قحافة رحمه الله ورضي عنه فيقول ما يجار في الكلام وفي اللفظ وفي فصاحة الكلام رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق ما يجار في فصاحة اللفظ وفي الكلام، أعطاه الله الهم من ألهمه الله المنطق والفصاحة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال إنها ابنة أبي قحافة. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن قزاز قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثني عن عبد الله بن مبارك يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله في المعنى غير انه قال فلما وقعت بها لما انشبها ان اسقنتها غلبه. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عيونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد يعني وهذا المتن أنها أفحمت زينب في الكلام حينما تفعلت عليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا وقن نبي شيبا قال وجدت في كتاب نبي أسامة أن هشام من نبي أنا هشام قالت إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقول أينان اليوم أينان غدا. استفضال ليوم عائشة قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة. يقول ابن أبي شيبة وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن أبي أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام صار يتفقد أين هو اليوم لأنه مريض ينتقل على النساء وهو مريض عليه الصلاة والسلام فيسأل أين أنا اليوم يحب أن يسير عند عائشة دائما. الشاهد أنه كان يتفقد أيامه حتى يسير عند عائشة. نعم. وبعدين استأذن الرسول أزواجه أن يجلس عند عائشة. تقول فصار عندي وقبض في يومي بين سحري ونحري، نحر هذا وسحر هذا، النحر هنا والسحر هنا، بين سحري ورأسه بين سحري يعني قبض عليه الصلاة والسلام وهو في حضن عائشة لفت على صدرها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس ما قري عليه من هشام بن عروان عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عباد بن عبد الله قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدري وأصغت إليه اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. تقول عائشة إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلي ورأسه بين سحري ونحري يقول اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. يقول وكان أول يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم اجعلني مع الرفيق الأعلى. فلما سألق اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى علمت أنه خلاص سيموت فمات بين سحري ونحري عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده بن سليمان كل من هشام بهذا الاسناد مثله. يقول مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وابو كريب قالوا حدثنا ابو اسامه ابو اسامه حماد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نمير عن ابي عبد الله عن ابي عبد الله بن نمير ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبده بن سليمان عبده بن سليمان قال حدثنا كلهم عن هشام بن عروه كلهم عن هشام بن عروه عن ابيه عروه عن عائشه رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سعد بن ابراهيم عن روان عائشه رضي الله عنها قالت كنت اسمع انه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخره قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في برده الذي مات فيه واخذ ذبحه يقول مع الذين نعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. قال فذننت وخير حينئذ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا بيت الله نعاد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سعد بهذا الاسناد مثله. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم عن عروه عن عائشه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اسمع انه لا يموت نبي حتى يخير كنت اسمع او كان يقول لها انه لا يموت نبي حتى يخير يعني بين الاخره وبين الدنيا انت بالدنيا اجلس انت بالاخره قبضناك الشاهد تقول فسمعت يقول عند اخر نفس اللهم في الرفيق الاعلى اللهم واخذت بحه يقول اخذت بحه ومسند ظهره او راسه على صدرها فقال اللهم مع الرفيق الله مع الذين انعم الله عليهم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فعلمت انه خير خلاص خير فاختار الاخره نعم اختار جوار ربه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه يقول مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن ابيه معاذ قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد بهذا الاسناد هذا الاسناد يعني والمتن سوا سوا. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني قيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير لرجال من اهل العلم ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صحيح انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنه ثم يخير. قالت عائشه فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول على فخذ يغشي عليه ساعه ثم فاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم الرفيق الاعلى. قالت عائشه قلت اذا لا يختارنا. قالت عائشه وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله انه لم يقبض نبي حتى يرى مبعثه من الجنه ثم يخير. قالت عائشه فكانت الخائره كلمه تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الاعلى. يقول مسلم حدثنا عبد الملك بن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده الليث قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عروة بن الزبير في رجال من أهل العلم في رجال من أهل العلم قالوا عن عائشة كلهم عن عائشة رضي الله يعني كلهم نقلوا عن عائشة القول قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنه. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ان النبي اذا اراد الله ان يقبضه خيره بين الدنيا والاخره فان اختار ربه قبض والا ابقاه. تقول فلما اتته بحه غفي عليه وظننت انه يخير لما غشي عليه ظننت أنه يخير حينما غش عليه ثم أفاق، لما أفاق يقول رأسه بين شعري ونحري، قال اللهم مع النبيين والشهداء ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول فقبض بعد هذه الكلمة، قبضه الله إليه عليه الصلاة والسلام. قالت غشي عليه ساعة ثم أفاق واشتد بصره إلى السقف ثم قال اللهم رفيق الأعلى. غشي عليه ثم أفاق وشخص بصره إلى فوق إلى السماء، وقال مع الرفيق الأعلى، يعني تقول فظننت أنه يخير كما قال أن النبي يخير، أن النبي إذا أراد أن يقبض يخير بين لقاء ربه وبين البقاء فخير، فقال مع الرفيق الأعلى يعني اختار ربه. قالت فكان تلك آخر كلمة تكلم يا رسول. يقول عائشة فكان هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرب النساء فطارت القرى على عائشة وأفسه فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت أفسه لعائشة ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وانظروا، قالت بلى، فركبت عائشة على بعير أفسه وركبت أفسه على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمال عائشة عليه الصلاة والسلام ثم سار ما حتى نزلوا، فاتخذت عائشة فقالت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإبخر وتقول يا رب صلت علي أقربا أو حية تلدعني رسول ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد قال عن عمتي عائشة رضي الله عنها تقول تحكي عن نفسها أن حفصة خدعتها، قالت لها اليوم يا عائشة خليني أركب جملك وأنت تركبين جملي، قالت ما يخالف تظن ما فيها شيء، يعني تظن أن الرسول بيجي عندها حتى لو هي على جمل حفصة، لكن الرسول ما يدري شاف الجمل ويمشي مع الجمل ما يدري عن عائشة هي هنا ولا هنا. الشاهد لما ركبوا ومشوا سار الرسول مع الجمل ما هو مع عائشة، يقول فكر طول الليل ويسير مع الجمل وحفصة هي اللي بالجمل وعائشة هنا. يقول فلما نزلنا وحطيت رجلي بين إذخر على تقرصني عقرب وتقرصني حيلت، انت اللي خدعتي خدعتك حصة، انت اللي خدعتي لما خليت جملتي. الشاهد انها قالت بعدين قالت للرسول، يقول ما اقدر اقول له شيء لكن بعدين ثم هدأت قصت عليه القصة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أضلع عشاء للنساء كفضل السريد على سائر الطعام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السريد على السائر. يقول انس سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. السريد الخبز مع اللحم، خبز مع لحم تحط عليه مرق الانسان يطلع من اجمل الطعام، خبز بر مع لحم تطبخه الإنسان سوا يطلع من أحسن هذا الثريد من أحسن الأطعمة بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل عن نون بن جعفر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن أن نسينا النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وليس في حديث ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث إسماعيل أنه سمع أنس بن مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر الثلاثة قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة. قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز الدراوردي. كلاهما عن عبد الله بن عبد الله. كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن. قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء قبل الاستريق. يقول أنس قال الرسول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام، لأن الثريد جميل جدا، الثريد أحسن أحسن أطعمة وأفضل أنا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وقلت عليه السلام ورحمة الله. المسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ويعلى. عبد الرحيم ويعلى قالوا حدثنا زكريا. حدثنا زكريا عن الشعبي. عن الشعبي قال عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن جبريل يقرأ عليك السلام. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت له وعليه السلام. عليه السلام وعليه السلام ورحمة الله. وعليه السلام ورحمة الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن أبي زايد قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنها شهدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسواط بن حمان زكريا بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا الملائي. الملائي قال حدثنا زكريا بن زايدة. أبي زايدة. أبي زايدة قال حدثنا عامر. عامر قال قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن. عامر يعني الشعبي. قال حدثني عبد الملك بن عبد الرحمن. أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال وحدثنا كل مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا أسباط بن محمد. إسحاق بن محمد. أسباط. أسباط بن محمد. قال حدثنا زكريا بن أبي زايد. زكريا بن أبي زايد. هذا الإسناد مثله. هذا الإسناد يعني والمتن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله، قال وهو يرى ما لا أرى. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن. قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري. شعيب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جبريل قال لها يا عائشة هذا جبريل سيقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. وهو يرى يعني الرسول يرى ما لا يرى نرى. يرى جبريل. نعم. وهو يرى ما لا نرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن اجر السعدي واحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عائشه بن عروه عن اخي عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه انها قالت جلس عائشه امراه فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا، قالت الاولى زوجي لحم جمل غص على راس جبل لا سهل فارتقى ولا سمين فانتقل، قالت الثانية زوجي لا أبص خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكره عجزه وبجره، قالت الثالثة زوجي العشنق إن أطلق طلق وإن أسكت غلق، قالت الرابعة زوجي كليل تهام لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدى وإن خرج أسدى ولا يسأل عما أحد، قالت السادسة زوجي نكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يلج الكف ليعلم البس، قالت السابعة زوجي غيايا وعيايا طبقا أي أوعي يا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوج الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العباد طويل النجاة عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك لو إبل كثيرات المبارك والمبارك قليلات المساري إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادي عشر زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أظني وملا من شحم أقضي وبحجني فبجحجت إلى نفسي وجدني في أهل غنيمة مشق فجعلني في أهل صهيل واطيت ودائس ومنق فعنده أقول لا أقبح وأرقد فأتسبه وأشرب فأتقنح. أمي أم زرع فما أم زرع حكومها رداح وبيتها فساح وبيتها زاون ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مجعه كمسل شوطة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع بيها وطوع أمها ومل كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبس حديثا تبزيزا ولا تنقب ميرتها تنقيبا ولا تملأ بيتها تعشيشا. قالت خرج أبو زرع ولو طاب ممخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من ذات قدرها برمانتين فطلقني فنكعت بعده رجلا ثريا ركب شريا وأخذ خطي وأراه علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصدرانية أبي زرع. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك كأبي زرع لأم زرع. قل الإمام مسلم رحمه الله في حديث أبي زرع يسمى حديث أم زرع حديث أم زرع في البخاري ومسلم والستة كلهم أتوا بحديث أم زرع لأن الرسول ساقه على الصحابة رضي الله عنهم وعلى عائشة. يقول رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر واحمد بن جناح احمد بن جناح كلاهما عن عيسى كلاهما عن عيسى واللفظ بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلس عند عشرة امرأة فتعاهدنا تقول عائشة قص عليها الرسول انه في 11 امرأة جلسنا فتحدثنا عن ازواجهن. قص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وقال ان في 11 امرأة جلسنا فتحدثنا عن ازواجهن. فقالت الاولى زوجي لحم جمل ان قتل لحم جمل غث على رأس جبل زوجي لحم خبيث لحم جمل خبيث وعلى رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى نعم. قالت الثانية زوجي لا أبص خبره إني أخاف ألا أذره نعم. إن أذكره أذكر عجره وبقره نعم. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطلق أطلق وإن أسكت أعلق إن تكلمت طلقني وإن سكت علقني آخر مدة ما أكلم. نعم. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا زآمة يعني انه لا حر ولا برد او تهامة لا حر ولا برد. نعم. قالت الخامسة زوجي ان دخل فهد فهو فهد مثل الفهد وان خرج عتدة يعني مثل عتدة زوجي إن دخل فهيدا وإن خرج عسيدا عسيدا عسيدا بالسين بالسين عسيدا عسيدا زوجي إن دخل فهيدا وإن خرج عسيدا دخل فهيد وإن خرج عسيدا ولا يسأل عما عهد. ولا يسأل عما يجب. ولا يسأل عما عهد. عما عهد يعني ما ما وضع ما يسأل عنه مرة ثانية. قالت السادسة زوجي إن أكل لفة. تقول السادسة زوجي أكل لفة. لفة. وإن شرب اشتفى. إن أكل لفة وإن شرب اشتفى. إن أكل كثر وإن شرب كثر. نعم. وإن اضطجع التفى. وإن اضطجع التفى. ولا يولج الكفة. ولا يولج الكفة ما يخلي الكفة يتلمس. ليعلم البثة. ليعلم البثة ما يولج كفه هو ما يولج كفه عليها ليعلم البثة ليعلم بطنها ويعلم مداخلها ما يولج كفة. يعني ما هم الرجال اللي يحبون اللعب والتلاعب فهذا لا ما يولج كفه على جسمها ليشوف ما وراء الجسم ما وراء الثوب. قالت السابعة زوجي غياياه أو عياياه. نعم. طباقه كل داء له داء. السابعة إيه. قالت السابعة زوجي غياياه أو عياياه أو غياياه مع كل اللكي يعني أما أنه يشو يفك أو يرد أو يجمع كل الفك ويجد لكي زوجكم. يقول هو الذي لا يلقح وهو العنين لا يلقح ايه ولا يلقح ايه. قالت السابعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد. يقول السابعة زوجها رفيع العماد رفيع العماد مرتفع. قبله الثامنة زوجي الريح. الثامنة ولا السابعة؟ الثامنة الثامنة. أنا مريت عليه. أه؟ أنا مريت عليه الثامنة. رفيع العماد. لا التاسع هو. أه؟ هو التاسع. قبله أنا مريت. زوجي تقول الثامنة زوجي. أيوة زوجي ريح زرنبي. الريح زرنب. والمس أرنب. والمس أرنب. الريح زرنب يعني لذيذ الريح جيد. والمس أرنب لين فرض جسمه. نعم. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد. نقول التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد. طويل النجاد عظيم الرماد. حميد عظيم الرماد عند البادية الذي يسبون القهوة كثير الرماد تجد قدامه كثير الرماد كثير عظيم الرماد في الحوض اثنون على سان اللي يسوي القهوة ويجمع الرماد قدامه. قالت قريب من البيت ومن النادي. قريب من البيت قريب البيت من النادي. قريب من البيت من النادي. نعم او قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك. اقول العاشرة زوجي مالك. وما مالك. وما مالك. مالك خير من ذلك. مالك خير من ذلك. له ابل كثيرات المبارك. له ابل كثيرات المبارك. قليلات المسارح. قليلات المسارح. نعم. اذا سمعنا صوت المزهر مزهري. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. أيقن أنهن هوالك. ظننا أنهن هوالك يعني السماء هو يذبح منهن واحد أو اثنتين. ظننا أنهن هوالك. نعم. قالت الحادي عشرة زوجي أبو زرع. فقال العاشرة زوجي أبو زرع هذا الحديث لأجله لأجل أم زرع. زوجي أبو زرع إن فما أبو زرع. فما أبو زرع من هو أبو زرع هذا؟ قالت أناس من حلي وذنية. أناس من حلي يعني جعل لي أفراس من الحلي. وملأ من شحم عضدي. وملأ من شحم عضدي. وبجحني. وبجحني فتبجح يعني حصلها أفراس سوار من هنا وسوار من هنا وبجحها فتبجحت. نعم. ووجدني في أهل غنيمة. وجدني في أهل غنيمة يعني خطبها من أهل غنيمة وتزوجها. نعم. فجعلني في أهل صهيل وعطيف. من أهل غنيمة صغير ما لهم صوت ولا لهم غنيمة قليلة فأخذني وجعلني في صهيل من الإبل صهيل من الخيل. نعم. وجعلني في أهل صهيل وعطيف ودائس يعني في أهل صهيل وعطيف وداعس يعني من خيل وإبل وغنم تعالى في خير. نعم. ومنقن فعنده أقول لا أقبح فعنده أقول لا أقبح يعني ما حد يرد كلامي ولا يقبحني صرت أميرة. نعم. وأرقد فأتصبح. وأرقد فأتصبح. وأشرب فأتقنح. وأشرب فأتقنح، يعني أميرة صارت، جعلها أميرة أم زرع. نعم. أم زرع فما أم زرع فما أم زرع. أم زرع أم أبي زرع فما أم أبي زرع. أم أبي زرع فما أم أبي زرع. حكومها رداح. حكومها رداح، يعني قطاياها كبار فداح. وبيتها فساح. نعم. وبيتها فساح. وبيتها فساح. نعم. ابن أبي زرع. ابن أبي زرع. وما ابن أبي زرع. مرجعه كمثل شطة. مرجعه كمثل شطة. و ويشبعه ذراع الجفرة. ويشبعه ذراع الجفرة. الذراع يشبعه. بنت أبي زرع. بنت أبي زرع. وما بنت أبي زرع. طوع أبيها وطوع أمها. طوع أبيها وطوع أمها. وملء كسائها ملء ثوبها. وغيظ جارتها. وغيظ جارتها، يعني إذا تزوج عليها تغيظها لأنه يحبها على هذيك. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع. تبث حديثنا تزويجا. تبث حديثنا. تبثيثا. تبثيثا نعم. ولا تنقيم ذو ميراثا. يعني تشيل الحديث تبث للناس. حديثنا أنا أبو زرع تشيل وتبث للناس. ولا تنقذ ميرنا تنقيذا. ولا تنقذ ميرنا تنقيذا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا. تعجيزا. تعشيشا. تعشيشا يعني لا تترك القنازة والغمازة. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخضوا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخضوا. نعم. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت قدرها. من تحت صدرها يلعبان. من تحت قصرها. من تحت خصرها. برمانتين. برمانتين يعني فطلقني ونكحها. جيودها برمانتين الجيود هنا. فأخذ طفلها معها فنكحها وطلقني. يعني أم زرع تقول نكح أمه الطفل هذا وتركني أنا. نعم. فنكحت بعده رجلا ثريا ركب شريا. طلقها يعني. فنكحت بعده رجلا ثريا ركب شريا. ركب شريا. ركب شريا. وأخذ خطيا. وأخذ خطيا. وعراها علي نعما ثريا. وعراها علي نعما ثريا. وأعطاني من كل رائحة زوجة. أعطاني من كل رائحة زوجة ومن كل شيء زوجة. كل شيء أعطاها اثنين. قال كلي أم زرعي. قال لها كلي أم زرع. وميري أهلكي. وميري أهلك. تعطي أهلك ميرة. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أن يدي أبي زرع. يقول هي لو بلغ كل ما أعطاني وما رزقني وما أعطاني كله جمعته ما بلغ من الأم أبو زرع. أصغر آنية أبي زرع. أصغر آنية أعطانيها أبو زرع. يعني تحب أبو زرع مشكلة يعني. أبو زرع هذا يعطيها وينعم عليها لكن ما فيش الحب الأول. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني لك أبو زرع لأم زرع. القصة كلها جابها لأجل أبو زرع إنه مثل الرسول مثل أبي زرع لأم زرع لعائشة. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلام عن هشام بن عروة بهذا الاسناد غير انه قال عيايا وبباقاه ولم يشك وان قال قليلات المسارح وقال وصبر ردائها وخير نسائها واقر جارتها وقال ولا تنقص ميراثنا تنقيثا وقال واعطاني من كل ذابحة زوجا. يقول مسلم حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة سعيد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة بهذا الاسناد هذا الاسناد يعني وهذا المتن الذي قصه علينا. وقال عياياه طباقا قال عياياه طباقا هنا وقال قليلات المسارح وقال قليلات المسارح عن الابن وقال صبر ردائها وخير نسائها وقال صبر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها عقر جارتها. قال ولا تنقص ميراثنا. ولا تنقص ميراثنا. ميراثنا تنقيصا. تنقيصا. وقال وأعطاني من كل ذابحة زوج. قال وأعطاني من كل ذابحة زوج. ذابحة زوجان. ذابحة. أعطاه من كل شيء زوجان. وقال في الأول وأعطاني من كل رائحة زوجان. أعطاني من كل رائحة زوجان. هذا طيب. كل شيء. وقال في الثاني ومن كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم زوجان. وقال في كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم أعطاها زوجان على اثنين اثنين. أيوه. ورواية الثانية والثالثة. قمل هذا الحين فضائل فاطمة. فضائل مين؟ فاطمة. أقرأ منه قليل. فضائل فاطمة بنت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما لله بن سعد قال يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا أذن لهم ثم لا أذن لهم ثم لا أذنهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قل مسلم رحمه الله بابه باب فضائل فاطمة. فضائل فاطمة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله وقتيبة. وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد. كلاهما عن الليث بن سعد. قال عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة. قال حدثنا المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة. قال قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول إن بني هشام المغيرة استأذن. يقول المسور بن مخرمة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب لما خطب علي بن أبي طالب بنت أبي جهل. قال سبحان الله تجتمع بنت الرسول مع بنت أبي جهل يعني ما لها ذنب لكن المشكلة ما المشكلة أنه أبوها أبو جهل وهذه أبوها الرسول فكيف تجمعهن يا علي. قام وخطب عليه الصلاة والسلام وقال إن علي بن أبي طالب إن أراد علي بن أبي طالب ينكح ابنة أبي هشام فليطلق فاطمة. طلق فاطمة ما صار له قيمة عندهم. قال فليطلق فاطمة فإنه يريبني ما رابها يعني زعلت وغضبت يريبني ما رابها فغضب إذا غضبت وهذا الذي زعلت فليطلق فاطمة ولينكح من شاء من ابنة أبي جهل ولا غيرها ولا يجتمع بنت الرسول بنت أبي جهل عند شخص وإن كان ما لها ذنبي الذنب لبوها لكن ما يمكن يجتمع بنت أبي جهل وبنت الرسول عليه الصلاة والسلام عند رجل واحد فإن أراد أن يتزوج ابنتهم فليطلق فاطمة. ترك خطبتها وأبوها. قال رحمه الله دثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهزلي قال دثنا سليمان بن عمرو بن أبي مليكة عن المسور بن مقرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. قول حدثنا أبو معمر إسماعيل. أبو معمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة قال عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني. نعم يعني قطعة مني فاطمة قطعة مني يريبني ما رابها إذا غضبت ولا زعلت ولا جزعت يريبني ما رابها أغضب لغضبها وأرضى لرضاها فإن أراد ابن أبي طالب أن ينكح ابنة أبي هشام فليطلق فاطمة. قال رحمه الله حدثني أحمد بن حنبل قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلهلة الدولي أن ابن شهاب حدثه عن علي بن الحسين حدثه أنه من قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنه فقال له هل لك إلي من حاجة أمرني بها قال فقلت له لا قال له هل أنت مضي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وإن الله لأن أتيتني لا يخلص إلي أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في منبر ذلك في ذلك على منبري هذا، وأنا أنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في ديني. قال ثم ذكر سيرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارته إياه فأحسن. قال أددني فصدقني ووعدني فأوفاني، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم، عن أبي إبراهيم قال عن الوليد بن كثير، عن الوليد بن كثير قال عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب قال عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال أنا وين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية. يقول حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية قال قال لقيه المسور بن مخرمة، لقيه المسور بن مخرمة وقال له أعطني السيف اللي هل لك علي من حاجة تأمرني بها، هل لك علي من حاجة فقال تأمرني بها، تأمرني بها. يقول للحسين هل لك علي من حاجة تأمرني بها قال قال فقلت له لا، فقلت له لا قال قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل أنت معطي سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه فيأخذوه. قال وإيم الله لن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا، وإيم الله لن أعطيتني لا يخلص إليه أحد أبدا حتى تبلغ نفسي، حتى تبلغ نفسي قال ثم قال إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، ثم قال إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر وقال لا يجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل، أراد بن أبي طالب أن ينكح بنت أبي فليطلق فاطمة. قال ثم ذكر سيرا له من بني عبد شمس، ثم ذكر سيرا له وهو الربيع بن أبي العاص تزوج زينب، العاص بن الربيع تزوج زينب فأحسن صهره وأحسن عبادته. قال حدثني فصدقني، قال حدثني فصدقني، وعدني فوعدني فأخف وعد فأوفى لي عهدي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل، أنا لا أحرم حلالا ولا أبيح حراما، ما بيدي تحليل حرام ولا بيدي هذا شيء بيد الله تعالى وتقدس، لكن لا يمكن أن نتزوج فاطمة، أن نتزوج على فاطمة بنت أبي جهل. ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، والله لا تجتمع بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وبنت عدو الله في مكان واحد. الله أعلم، الله أعلم. من علي بطل منك من خطبة بنت أبي جهل. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.